إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فحديث اليوم هو امتداد لحديث الأمس، حديث عن بقية الأنبياء. تحدثنا عن آدم، عن نوح، عن إبراهيم، عن موسى، وها نحن نواصل الحديث عن تلك الصفوة المختارة. ووقف بنا الحديث عند موسى عليه الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم من الرسل، وقد واجه في زمانه فرعون الدنيا، وموسى من أولي العزم، وكان يصاحبه هارون، وهو أيضا من الأنبياء. فكما أن لوطا، وقد تحدثنا عنه في مجلس الأمس، هو من الأنبياء وهو تبع لإبراهيم كما قال تعالى فآمن له لوط، كذلك أيضا هارون هو نبي، ولكنه تبع لموسى عليه الصلاة والسلام، فهو نبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث سعد بن أبي وقاص لما استخلف علي بن أبي طالب، قال له لما خرج إلى تبوه، قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. يعني هارون كان نبيا تبعا لموسى، أما أنت يا علي فإنه لا نبي بعدي. فهذه حقيقة، أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، خاتم المرسلين، ولا نبي بعده. أما الرافضة فإنهم جعلوا عليا وليا، بل جعلوه أفضل من محمد عندما تتأملوا كلامهم. وجاء الحسن يعني ابن علي والحسين فجعلوه وليا وجعلوه أفضل من علي. انظر سبحان الله العظيم إلى الانتكاس العقدي الفكري، علي أفضل من محمد، والحسن والحسين أفضل من علي أو أفضل من علي. وهذا يفهم من كلامهم، بل ربما صرح بعضهم. فنقول هارون هو من أنبياء الله، وهو تبع لموسى عليه الصلاة والسلام، وقد رآه عليه الصلاة والسلام كما في حديث مالك بن صعصع عند الشيخين، وحديث أنس أيضا عند مسلم، رآه عليه الصلاة والسلام حين أسري به، رآه في السماء الخامسة، قال فمررت بهارون فسلم علي وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وفي لفظ مرحبا بك من ابن وأخ. هذا بالنسبة لهارون، فهارون من أنبياء الله عز وجل. أيضا قبل أن نتجاوز الحديث عن موسى، نقف وقفة موجزة عند امرأة فرعون. فامرأة فرعون مؤمنة، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وهي آسية، اسمها آسية، وكانت مؤمنة بموسى مصدقة برسالته، فيا سبحان الله، كيف يقلب الله عز وجل القلوب والأبصار، وكيف يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. امرأة نوح كافرة، امرأة لوط كافرة، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. والخيانة هنا ليست خيانة الزنا قطعا، وإنما هي خيانة الكفر. وكذا ابن نوح، ونوح له أبناء كثر، لكن منهم من هو كافر ومات كافرا، ومنهم من كان مؤمنا وقد ركب مع السفينة، وقد قصصنا وبينا ذلك في المجلس الماضي حين أوصاه بلا إله إلا الله وبسبحان الله كما في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد. وامرأة لوط أيضا كانت كافرة، أما امرأة فرعون فهي كانت مؤمنة بموسى رضي الله عنها، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث موسى كما جاء عند الشيخين: كمل من الرجال كثير ولم تكمل من النساء غير مريم امرأتي أو بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كما سيأتي في فضائل عائشة رضي الله عنها. ولم يكمل من النساء ولم تكمل من النساء غير مريم، وفي لفظ ولم تكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. هذا بالنسبة لامرأة فرعون. أما ماشطة ابنة فرعون فأيضا آمنت بموسى، وكذا أولادها الذين عقلوا، وقد جاء عند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وسنده لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يضاف إلى حديث الإسراء كما مر بنا في كتاب الإيمان، يعني حديث مالك بن صعصعة وابن عباس وأبي ذر وأنس وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل ما شأنها؟ قال جبريل: بينما هي تمشط ابنة فرعون إذ وقعت المدرى بين يديها، يعني الموس أو يعني المشط الذي تمشط به رأس ابنة فرعون، فقالت ماشطة فرعون، فقالت: بسم الله. فقالت امرأة ابنة فرعون: أبي؟ فقالت: لا، إن ربي ولكن ربي ورب أبيك الله. فقالت: أخبره؟ يعني تخبر أباها. فقالت: نعم. فأخبرته، فدعا بها فرعون فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ فقالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها وبأولادها أن يلقوا في هذه البقرة المحماة. فقالت ماشطة فرعون: إن لي إليك حاجة. فقال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام أولادي في ثوب وتدفننا. فقال: ذلك لك علينا من الحق. فأمر بها، فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا تلو الآخر وهي تنظر، إلى أن انتهى أو إلى أن انتهوا إلى صبي مرضع، يعني صغيرا، فكأنها تقاعست من أجله. فقال يعني الصبي، فقال لها: يا أماه اقتحمي، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت، قال ابن عباس تكلم في الصغر أربعة: عيسى ابن مريم، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وابن ماشطة فرعون. وسيأتي الحديث عن الذين تكلموا في المهد، وقد تكلمنا عنه في كتاب البر والصلة في المجالس الماضية. فهذا خبر ماشطة فرعون وهي في جنات الله عز وجل، كما أن امرأة فرعون الآن في جنات الله عز وجل. أما فرعون وقومه فإنهم يعرضون غدوا وعشيا ويوم القيامة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا بالنسبة لماشطة، أو بالنسبة لما يتعلق بموسى. ثم ننتقل إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، فهو نبي مكلم، نبي يوحى إليه، نبي من الأنبياء، وقد وهو ابن يعقوب، ويعقوب ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عند الشيخين من حديث هريرة رضي الله عنه أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال عليه الصلاة والسلام: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن الناس تسألوني؟ فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وقد ذكرنا أو تحدثنا عن هذه المسألة، مسألة الفقه بعد الإسلام، تحدثنا عن ذلك في المجالس الماضية. فيوسف عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله، وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أسري به، رآه في السماء الثالثة، كما في حديث مالك بن صعصعة عند الشيخين وأنس عند مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فقال لي، يعني يوسف، مرحبا بك من أخ ونبي. قال عليه الصلاة والسلام: وقد أعطي شطر الحسن، يعني شطر جمال آدم عليه الصلاة والسلام. فيوسف آدم جماله الجمال المنتهى، الجمال المنتهي، يعني 100%. أما يوسف فنصف ذلك. ويوسف له سورة أنزل الله عز وجل، سورة تتلى إلى يوم القيامة، أخبر بقصته من ألفها إلى يائها، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة. فيوسف عليه الصلاة والسلام يعني وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ولو بقيت أو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. وعند الحاكم والطبراني وغيره قال: يغفر الله، أو عجبت من يوسف، عجبت من صبر يوسف ومن كرمه، والله يغفر له. أرسل إليه يستفتى في الرؤيا، ولو سئلت ما أفتيت حتى أخرج. وأرسل إليه أن يخرج فلم يخرج حتى ظهرت معذرته، أو هذا ظهرت حجته. ولو كنت أنا لابتدرت الباب. فقوله لو كنت أنا لأجبت الداعي، ليس الداعي إلى الفاحشة معاذ الله، وإنما لأجبت الداعي حينما قيل له أخرج بادي الأمر، فأبى أن يخرج حتى تظهر حجته ويظهر الحق الذي هو عليه. ويوسف عليه الصلاة والسلام طبعا مات كما مات غيره من الأنبياء السابقين، طبعا هو قبل موسى عليه الصلاة والسلام. ونحن في حديثنا لا يعني نأخذ بالتدرج أو بالترتيب، فلربما قدمنا بعض الأنبياء على بعض. ويوسف كان قبل موسى عليه الصلاة والسلام، وقد دفن بين المقدس بلاد المقدس وبين مصر، قبره هناك. أما قبر موسى عليه الصلاة والسلام فهو عند البيت المقدس أو قريبا من البيت المقدس، رمية بحجر كما بيناه في حديث هريرة في المجلس الماضي وحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. والدليل على ذلك ما جاء عند ابن حبان من طريق أبي موسى أو من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي أو أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إيتنا، فجاءه الأعرابي فقال عليه الصلاة والسلام سل حاجتك، فقال أريد بعيرا أركبه وأعنزا يحلبها أهلي، فقال عليه الصلاة والسلام أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال عليه الصلاة والسلام خرج موسى من مصر ببني إسرائيل فسار فضلوا الطريق، فقال علماؤهم يعني الذين كانوا مع موسى إن يوسف عهد إلينا عهدا ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه، فقال موسى ومن يدلني على قبر موسى؟ فقالوا عجوز بني إسرائيل، فقال دلوني إليها، فدلوه إليها فجاءها فقال أين قبر يوسف؟ فقالت لا أدلك عليه حتى تعطيني حكمي، قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة، فكره ذلك فأوحى الله إليه أن اعطها حكمها، فانطلقت بهم إلى بحيرة فيها ماء مستنقع فيها مستنقع ماء، فقالت أنضبوه يعني فرغوا هذا المستنقع، ففرغوه ثم قال اقلبوا الماء، فقلبوا الماء وأبعدوا وأزالوا الماء، ثم قالت احتفروا فحفروا فأخرجوا عظام يوسف عليه الصلاة والسلام حتى إذا أقلبوها على الأرض صار الطريق مثل النهار، فقد مات يوسف عليه الصلاة والسلام كما مات موسى، كما مات نوح، كما مات آدم عليه الصلاة والسلام. وأما إدريس فقد قال الله تبارك وتعالى كما في حديث أنس مالك وعند مسلم وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة، قال فأتيت على إدريس فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. فاختلف أهل العلم هل هو رفع بروحه وجسده أو أنه مات كما مات غيره، والذي يقطع به أنه مات كما مات غيره. أما قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا فهي رفعة كرفعة هارون وقد كان في السماء الخامسة، وكرفعة موسى وكان في السماء السادسة، وكرفعة إبراهيم وكان في السماء السابعة، ورفعة يوسف وكان في السماء الثالثة، ورفعة يحيى وعيسى وهما في السماء الثانية، ورفعة آدم وهو في السماء الثانية كما مر بنا في كتاب الإيمان. ثم ننتقل إلى داود عليه الصلاة والسلام. وما أدراك ما داود؟ وهو الذي مر بنا، وهو الذي أعطاه أبونا آدم من عمره 60 سنة، وهو من أجمل الأنبياء، فهو جميل في منتهى الجمال. وقد مر بنا أنه لما أخذ الله عز وجل على آدم العهد والميثاق فاستخرج ذريته رأى رجلا من أضوائهم، من أضواء ذرية آدم، فقال من هذا؟ فقال ابنك داود، إلى أن قال وقد جعلنا له من العمر 40 سنة، قال أعطه 60 سنة من عمري، فأعطاه 60 سنة، يعني أن داود عاش 100 سنة، فهو من أنبياء الله عز وجل، وهو والد سليمان. وهبنا لداود وسليمان، يعني أعطاهم الله عز وجل ما لم يعطي كثيرا من الأنبياء. وداود عليه الصلاة والسلام له أو جاء ذكره على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر ما حديث. فمن الأحاديث التي جاءت في داود عليه الصلاة والسلام أنه كان ذا غيرة، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو والحديث عند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه الصلاة إن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان ذا غيرة، وكان إذا خرج من البيت أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد. فخرج ذات يوم وغلقت الدار، فأقبلت امرأته حتى تطلع إلى الدار، يعني إلى ساحة الدار، إلى ساحة البيت، فرأت رجلا وسط الدار قائما، فقالت لمن في البيت من أين دخل هذا الرجل، من أين دخل هذا الرجل الدار وقد أغلقت الدار أو الدار مغلقة؟ لتفتضحن عند داود. فجاء داود عليه الصلاة والسلام فأرأى الرجل وسط الدار قائما، فقال له من أنت؟ فقال أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمتنع مني شيء. فقال أنت أو مرحبا بملك الموت، أو أنت ملك الموت، مرحبا بأمر الله. فرمل داود عليه الصلاة والسلام ثم حيث قبضت روحه، فرمل داود عليه الصلاة والسلام مكانه حيث قبضت روحه، وطلعت الشمس، فقال سليمان للطير أظلي على داود، يعني على أبيه، فأظلت الطير، ولا سيما النسور الحمر، ويقال لها المسرحية. قال أبو هريرة غلبت عليه المسرحية، يقول فأظلته الطير فصارت الأرض أو فأظلمت الأرض، فصارت ظلاما يعني لا يرى شيء. فقال سليمان عليه الصلاة والسلام للطير اقبضي جناحا جناح، يعني افتحي نوافذ، فكل طائر قبض جناحا. ثم توفي أو قبض رسول الله داود عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي الدرداء عند أحمد لقد قبض داود من بين أصحابه فما فتنوا وما غيروا. وداود عليه الصلاة والسلام كان ذا صوت جذاب، ذا صوت طري، وكان كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه خفف عليه القرآن، يعني الزبور، حتى إنه لا يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج. ولذلك قال عليه السلام كما في حديث أبي موسى عند الشيخين لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان داود عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام ما عند كما جاء عند البخاري من حديث المقدام ما أكل أحد طعاما خيرا قط من طعام أو من عمل يده، أفضل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وكان كما جاء عند الطبراني كان داود عليه السلام أعبد الناس، كان مع أنه يشتغل كان أعبد الناس، كان مشغولا بالعبادة والطاعة والرسالة والدعوة. هذا بالنسبة لداود عليه الصلاة والسلام. وأما سليمان فلا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا في حقه، لكن جاءت الآيات فبينت مآثره وفضائله ومناقبه وأنه من أنبياء الله عز وجل. وأما زكريا فطبعا زكريا هو والد يحيى، والد يحيى، وكان عليه زكريا كما جاء عند المسلم كان زكريا نجارا، هذا الذي جاء في حق زكريا والد في حق زكريا والد يحيى. أما يونس ابن متى وهو الذي التقمه الحوت فهذا نبي من الأنبياء، وما حصل له من الغضب وما حصل له مع قومه لا يقلل من شأنه، فهو نبي كريم ورسول عظيم كما جاء وقد جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وقال كما جاء عند الشيخين من حديث هريرة رضي الله عنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يروى عند البخاري قدسيا لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. ورواه مسلم أيضا من حديث هريرة قدسيا لا ينبغي لعبدي أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. ويونس عليه الصلاة والسلام رآه الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث ابن عباس رآه وعلى جمل أحمر حاجا ملبيا، وقد سبق ذلك في كتاب الحج. هذا ما يتعلق بيونس ابن متى. أما بالنسبة لعيسى عليه الصلاة والسلام وما أدراك ما عيسى، عيسى هو من أولي العزم من الرسل، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حقه كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، وفي لفظ في الأولى والآخرة. قال وما ذاك يا رسول الله، ثم قال وليس بيننا نبي، ثم قالوا وما ذاك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة من علات، يعني إخوة من أب، فالإخوة من الأب يقال لهم العلات، والإخوة الأشقاء يقال لهم الأعيان، فهؤلاء أبناء الأعيان وأولئك الأبناء العلات. فيقول عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة من علات، وفي رواية لمسلم أبناء علات أو أبناء العلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فنزل الأب أو نزل الدين منزلة الأب، دينهم واحد يعني أباهم واحد وأمهاتهم شتى. فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كان قبل كما جاء عند البخاري من حديثه ومن كلام سلمان قال كان فترة ما بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة، فبين الرسول وبين عيسى من الزمن 600 سنة، ومعروف عاد الآن التاريخ الهجري 1999 أو 1328، يعني إذا حسبت وجدت فعلا أن المسافة أو أن المدة 600 سنة كما قال سلمان رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وهو عند أحمد إني لأرجو أن ألقى أو إن طال بي مدة، إن طالت بي مدة لأرجو أن ألقى عيسى ابن مريم، فإن عجل بي موت فأدركه أحد منكم فليقرئه مني السلام. هذا دليل على أن عيسى كما قال الله تعالى بل رفعه الله إليه، فعيسى عليه الصلاة والسلام كما سيتبين لنا رفع بروحه وجسده، وهو النبي الوحيد الذي رفع روحا وجسدا وأنه سينزل. وعيسى عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين لم يمسه الشيطان، يعني لم ينخسه الشيطان. وقد جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا وقد نخسه الشيطان. وفي رواية: بأصبعه من جنبيه أو من أحد جنبيه، كما جاء عند البخاري من بأصبعه من جنبيه. فإبليس له أصابع فينخس بأصبعه جنب المولود. يقول عليه الصلاة والسلام: إلا عيسى ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقد جاء عند البخاري: ليس أحد أو ليس من أحد إلا وقد نخسه الشيطان إلا عيسى، ذهب لينخسه فذهب ليطعنه فطعن الحجاب، يعني حجاب الرحم، رحم أمه، لما أراد أن ينخسه حين ولادته نخس الحجاب، يعني لم يصبه، فأجاب الله عز وجل دعوة أمه. وعيسى بن مريم طبعا كما جاء أو أنزل على موسى أو أنزلت على موسى التوراة أنزل عليه الإنجيل، وكان متواضعا بدرجة عظيمة، كان يأكل الطعام وكان يمشي في الأسواق وكان سمحا وكان صابرا، حتى من تواضعه ذات مرة كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه أن رسول الله أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق فقال له: سرقت؟ فقال الرجل: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى بن مريم: آمنت بالله وكذبت نفسي. هذا لفظ البخاري، وأما لفظ مسلم: كذبت عيني. ولماذا؟ لأن الرجل ربما أنه أخذ هذا المال وهو مستحق له، ربما أنه قد سلب منه، ولربما أن صاحب المال مثلا قال له خذه. فقال عيسى بن مريم: آمنت بالله وكذبت نفسي أو كذبت عيني. ومن الطرائف وهي من الأحاديث أو الأخبار الإسرائيلية وجاءت عن موسى بن أبي يوسف، يعني من كلامه وإسناده صحيح وهو عند الإمام أحمد، أن مريم فقدت عيسى وكان صغيرا فطلبته فجلست تبحث عنه فمرت بحائك فقالت: ألم ترى أو هل رأيت عيسى؟ فلم يرشدها فدعت عليه فلم يزل تائها. ثم مرت بخياط فقالت له: هل رأيت عيسى؟ فأرشدها فدعت له فصار يؤنس إليهم، يعني ربحت تجارته وحسنت حاله. وعيسى عليه الصلاة والسلام سيأتي الحديث عنه عند الحديث عن أشراط الساعة في كتاب الفتن. فعيسى عليه الصلاة والسلام نعم عاش في الأرض بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويبلغ دعوة الله تعالى، لكنه رفع إلى السماء بروحه وبجسده. قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم قال: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وهو الآن في السماء الثانية، وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه وبجسده، رآه ومعه يحيى ابن زكريا وهم أبناء خاله. فقال له فدعوا له وقال له: مرحبا بالأخ الصالح والابن الصالح. وعيسى بن مريم كما سيأتي كما جاء عند الشيخين ينزل من حديث بررة ينزل كيف فيكم إذا نزل أو كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، إلى أن قال: فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية الحديث. ثم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم، يعني أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وفي حديث النواس بن سمعان ينزل عيسى ابن مريم وقد وضع يديه على أجنحتي ملكين، ينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق، وسيأتي الحديث بطوله وبلفظه إن شاء الله في كتاب الفتن. هذا ما يتعلق بعيسى ابن مريم. طبعا تحدث القرآن عنه وعن معجزاته، وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى وينبئ بإذن الله وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون إلى آخر الآيات. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث رضي رضي الله عنه: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ثم ننتقل إلى ابن خالته يحيى ابن زكريا. ويحيى ابن زكريا كما مر بنا أو كما ذكرناه هو نبي من الأنبياء، وقد رآه الرسول عليه الصلاة والسلام مع عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه نبي. ولذلك جاء في حديث الحارث الأشعري عند الترمذي أن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بهن بني إسرائيل، فكأنه كاد أن يبطئ، فقال له عيسى: ألم يأمرك الله عز وجل بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بهن بني إسرائيل؟ فإما أن تأمر بني إسرائيل وإلا أمرت بني إسرائيل. فقال يحيى بن زكريا: إني أخاف أن يعاقبني الله الحديث أو يخسف بي الحديث. فقد كان يحيى بن زكريا نبيا من الأنبياء، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. هذا ما يتعلق بيحيى ابن زكريا. وجاء فيه كما عند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى ابن زكريا. يعني أنه لم يخطئ ولم يهم بخطيئة. ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى ابن زكريا. ثم نختم هذا الحديث لبعض الصالحين السابقين، منهم تبع. وتبع الذي قال الله عز وجل محدّ مخاطبا أو مذكرا أو مخبرا عن العرب: أهم خير أم قوم تبع؟ فقوم تبع لعنهم الله. لكن تبع هل هو ملعون أو لا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في شك من أمره كما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعند الحاكم. أما لفظ حديث أبي هريرة عند أبي داود: لا أدري أو ما أدري، أتبع لعين يعني ملعونا أم لا، ولا أدري أعزير نبي أو نبيا أم لا. وعند الحاكم: ولا أدري ذا القرنين أنبي أو أنبي أو لا، ولا أدري ذا القرنين نبيا أم لا. وهذا طبعا كان بادئ الأمر، ثم تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه طبعا ليس نبيا وإنما هو رجل صالح. ورواية الحاكم: ولا وما أدري أتبع نبي أو نبيا أم لا. وهناك لفظان: لا أدري أتبع نبي أو لا، أو لا أدري أتبع ملعون لعين أو لا، أو لعينا أو لا. ولذلك في تبين له بعد ذلك أن تبعا رجل صالح. نعم لعن قومه، أما هو فخرج من هذه اللعنة لصلاحه وتقواه. وقد جاء عند أحمد من حديث سهل بإسناد لا بأس به، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم. وأما ذو القرنين طبعا تبين من سياق القرآن أنه ليس نبيا. وكذا لقمان، وربما ذهب البعض إلى أن ذا القرنين هو لقمان، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وهو عند أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: كان لقمان الحكيم، يعني أنه ليس بنبي، كان لقمان الحكيم يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وهناك في القرآن سورة تسمى باسمه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الآيات. هذا فيما يتعلق بتبع وفيما يتعلق بلقمان. بهذا القدر نكون قد انتهينا من كتاب الأنبياء، وقد تحدثنا عن كتاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن فضائله ومناقبه وعن ولادته وعن حياته وعن وفاته. والمجالس القادمة سنأخذ إن شاء الله في الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن مناقبهم وعن فضائلهم وعن ولادتهم وعن حياتهم وعن موتهم من أولهم إن شاء الله إلى آخرهم، يعني نتحدث عن كل صحابي جاء فضله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتداء بأبي بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنهم أجمعين. سيد الاستغفار عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقد ذكرنا حديثا أو لعله يكون استدراكا، وهو حديث عن أيوب رضي الله عنه أو صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني طبعا يضاف إلى سيرة داود أيوب عليه الصلاة والسلام. طبعا أيوب عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن حبان أنه مرض، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرض، فلبث في مرضه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه. وسبحان الله، الإخوة أحيانا يكون الأب، إلا رجلين من إخوانه طبعا وامرأته، فقال أحدهما: يعلم الله، أو والله ما علمنا أن أحدا أذنب، لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة وهو في مرضه، فلم يكشفه الله عز وجل، لم يرحمه الله ولم يكشفه. فلما راح الرجل، وكان الأخوان يغدوان إلى أيوب ويروحان، فراح الرجل يعني إلى أيوب فلم يصبر، فأخبره بما قال أخوه، فقال أيوب: لا أدري ما تقول، ولكن يعلم الله أنني أخرج فأمر بالرجلين يختصمان فيذكران الله، يعني يحلفان بالله، يقول فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما. كراهية أن يذكر الله عز وجل إلا بحق. وكان يخرج طبعا إلى حاجته، وتأخذ، فإذا خرج من حاجته أمسكت به امرأته، والمرض قد أخذه كل ما أخذ، فذهبت به مرة يعني إلى حاجته فأبطأ عليها، فأوحى الله إليه وهو داخل الحمام، فأوحى الله إليه أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، يعني أضرب برجلك الأرض. فضرب برجله الأرض يعني بعد 18 سنة، فخرجت عين فاغتسل منها فبرأ، فخرج وهو على أحسن ما كان وقد ذهب عنه البلاء. فجعلت تسأل امرأته فقالت أي بارك الله فيك، لما رأت داود بهذه الحالة تغير عليها، فقالت أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله أيوب المبتلى؟ والله ما رأيت أحدا أشبه به منك يوم أن كان صحيحا. فقال لها إني أنا هو. قال وكان له أندران، يعني وعاءين كبيرين، في أحدهما القمح وفي الآخر الشعير يوضع فيه الشعير، فأمر الله عز وجل بسحابتين فمرت أحدهما على أندر القمح فأفرغت الذهب حتى فاضت، والأخرى أفرغت الورقة يعني على أندر الشعير حتى فاضت. وفي حديث هريرة عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام بين أيوب يغتسل فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي بثوبه منه، فأوحى فقال الله عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. هذا يضاف إلى سيرة أيوب عليه الصلاة والسلام. طيب، دعاء الاستخارة عن جابر رضي الله عنه. عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وقال في عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال ويسمي حاجته من تعار من الليل. عن عبيدة بن الصمت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك، فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال فقال لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم وفينا رسول الله قال وفينا رسول الله. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني ابن رواحة، كان يقول وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. حسنت. بعده كتاب الإيمان. طيب أسلمت على مسلفت من خير حديث من؟ حديث حذيفة، حديث حكيم بن حزام. بن حزام إن الله كتب الحسنات والسيئات، حديث من؟ ابن عمرو. طيب كان أول ما بدأ به الوحي الرسول عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصالح، حديث من؟ عائشة. إن الله تابع الوحي، حديث من؟ حديث أنس. جنتان من فضة أنيتهما ما فيهما. أبي موسى. حديث؟ أبي موسى. باب ما جاء في رؤية الله عز وجل يوم القيامة عن أبي هريرة وأبي سعيد وعن جرير قال أكمل في رؤية الله سترون ربكم. لا هذا ليس. طيب وأنذر عشيرتك الأقربين، حديث من؟ نعم. وأنذر عشيرتك الأقربين، حديث ابن عباس. ابن عباس و أبي هريرة. وأبي هريرة من فضلات البخاري إلى نهاية كتاب الاستسقاء. طيب باب ما جاء في إمامة الصبي عن عمرو بن سلمة قال عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال كانت العرب تلوم بإسلامها الفتح يقولون اتركوه وقومه فإن ظهر عليهم فإنه نبي فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بادر كل قوم بإسلامهم وبادر أبي قومي بإسلامهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا مرهم ويصلوا صلاة ألقوها وما حولها حدي من ميمونة كنا لا نعد الكدرة حدي من معطية طيب عن أسماء رضي الله عنها قالت في كتاب الإيمان قالت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت رأيت عبد الله بن زيد وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى حديث من هريرة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حديث عبد الله بن الزبير المتفق من كتاب الإيمان إلى الاستسقاء طيب إن الله تابع الوحي حديث من أنس رضي الله رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم أبو هريرة من صلى البردين دخل الجنة حديث من أبو موسى رضي ما هم البردان الفجر والعصر الفجر والعصر من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أبو هريرة رضي من الله. ترك صلاة العصر فقد حبط عمله أبو المليح عن بريدة بريدة واصل الحديث عن ابن عمر قال عن ابن عمر رضي الله الذي تفوته صلاة العصر كان موتر أهله وماله أهله وماله باب ما جاء في حرمة مسابقة الإمام عن ما يمن الذي يرفع رأسه أنس أبو هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه إن عفريت التفلت علي الباري حدي من أبو هريرة رضي الله ذاك رجل بال الشيطان في أذني ما مناسبة الحديث أن رجلا نام حتى أصبح أصبح ولم يصلي طيب إذا نعس أحدكم حدي من عائشة رضي الله عنه فما جاء في إثبات نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر أبو هريرة رضي الله عنه طيب صلاة الليل مثنى ابن عمر رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى جالسا عائشة رضي الله عنها طيب اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا حدي من ابن عباس رضي الله عنهما طيب. كتاب الإيمان كتاب الطهارة طيب كان صلى الله عليه إذا دخل الخلاء قال اللهم نعوذك من الخبث والخبائث أنس ما هو الخبث الخبث ذكور الجن والخبائث إناث الجن إذا أتيتم الغاية فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها أبو يبل الأنصاري مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال ما أنهما لا يعذبان حدي من ابن عباس لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول أبي قتادة إذا شرب الكلب في إناء أحدكم أبي هريرة بما جاء في صفة الوضوء عن عبد الله بن زيد وعن حمران عن عمران مولى عثمان رضي الله عنه مولى عثمان أخوة قال فأمر يغسل ذكره ويتوضأ حدي من علي بن أبي طالب في مناسبة الحديث ما هو ما هي عن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا في رواية المقدادة أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان ابنته فقال توضأ واغسل ذكرك طيب ما جاء في المسعى الخفين عن المغيرة بن شعبة وعن عمرو بن ميت الضمري وعن حذيفة وعن أبي وائل عن جرير وعن أبي موسى جعفر بن أمية الضمري طيب إن له دسما حدما ابن عباس طيب إذا وجد أحدكم في بطن شيء فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حدما عبد الله بن أبي وإذا اشتجم راحتكم فلا استجمر وترا حديث أبي هريرة أبي هريرة ما معنى الوتر أي ثلاث مرات واحدة أو ثلاثة أو خمس ثنتان أو خمس ودلت الأدلة على أنه يستجمر كم ثلاثا كما في حديث عبد الله بن مسعود عند من عند البخاري طيب أحسنت من كتاب فضائل الأنبياء إلى مناقب عائشة رضي الله طيب كمل من الرجال كثير حدي من أبو موسى رضي الله اجتمع 11 امرأة أم سلمة رضي الله عن عائشة رضي الله عنها قالت اجتمع 11 امرأة أكمل عن عائشة رضي الله عنها قالت اجتمعت 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل وقالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره وقالت الثالثة زوجي العشنق إن أسكت أطلق وإن أنطق أعلق وقالت الرابعة إن أنطق أعلق وإن أسكت إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق وإن أسكت أعلق طيب وقالت الرابعة زوجي كليل تهامة كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة وقالت الخامسة طيب أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا هو لا نبي بعد، حد من؟ سعد بن أبي وقاص. إلا لكل نبي حواري، حد من؟ جابر بن عبد الله رضي الله. طيب إن فاطمة بضعة مني، المسور بن مخرم رضي الله. فأولت ذلك، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. قال حديث ابن عمر. فما أولت ذلك؟ قال الدين. أبي سعيد الخدري. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين أنا نائم رأيت قصرا في الجنة، حلما أبو هريرة رضي الله ما رأيت عجبا لك يا عمر، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. سهل بن سعد. وافقت ربي في ثلاث، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، عمر رضي الله عنه. إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. أبي موسى. أبي موسى أحسنت. كتاب الرقى إلى كتاب الطاعون. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا، حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. بسم الله أذهب الأذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي، عائشة رضي الله عنها. قال وما أدرك أنها الرقية، يعني الفاتحة. أبي سعيد رضي الله عنه. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أمرني أن أسترقي من العين، عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها. طيب علامة تدغرن أولادكن، أم قيس بنت مسعود. أسقه عسلا. أبي سعيد لما جاء في فضل الحبة السوداء قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. باب ما جاء في عجوة العالية، حدما عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبح سبعة مرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. باب ما جاء في الكمأة يعني الفقع، باب ما جاء فيه، حديث من عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم الكمأة من المني وماؤها شفاء للعين. طيب باب ما جاء في الحجامة، حديث من أنس رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء من أدويتكم خيرا ففي شربة عسل وشرطة محجم ولذعة من نار. لا عدوى ولا طيرة، حديث من أبي هريرة رضي الله. أبي هريرة. باب ما جاء في الطاعون، حديث من حديث أسامة بن زيد وابن عباس رضي الله عنه و ابن عباس. سعد بن أبي وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. باب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء يعني الكهانة، حديث من أصدق كلمة قالها شاعر، حديث من أبو هريرة رضي الله. باب ما جاء في قتل الحيات إلى كتاب الطاعون، ابن عمر رضي الله عنهما أحسنت. طيب إلى من كتاب الإيمان إلى باب التشهد الأخير، إلى كتاب إلى كتاب الصلاة إلى باب التشهد الأخير. إن له دسما، حديث من ابن عباس. طيب ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، أبي موسى. أبي موسى إن من أكبر الكبائر إن يلعن الرجل والديه، حديث من عبد الله بن عمر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أبي بكرة. باب ما جاء في فضل أهل اليمن، حديث من أبي مسعود وأبي هريرة. وأبي هريرة. باب ما جاء في فضل الأنصار، حديث من البراء وأنس بن مالك. وأنس بن مالك رضي الله عنه. باب أو قال عليه الصلاة والسلام ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ابن عمر وجليل. باب ما جاء في فضل الحياء، حديث من أبي هريرة هو ابن عمر وعمران في فضل الحياء، الحياء من الإيمان، الحياء لا يأتي إلا بخير، حديث عمران بن حصين وأبي هريرة وابن عمر. ما هي الشجرة التي تشبه الرجل المسلم؟ النخلة. النخلة. قال عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروني بشجرة وفي رواية خضراء تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحت ورقها وتؤتي أكلها. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزر، حليما كعب بن مالك. آية المنافق ثلاث، أبو هريرة. وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، عبد الله بن عمر. وثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أنس بن مالك. ولا يمنع أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالده والناس أجمعين، أنس بن مالك. مرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إلى الله، ابن عمر وأنس أبو هريرة وأبي هريرة. أي الأعمال أفضل، حديث هريرة هو حديث أبو هريرة. أبي ذر. ما من الأنبياء من النبي قد أعطيه من الآيات، حديث من أبي هريرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف، حديث من أبي شريح وأبو هريرة. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من الذي لا يؤمن بجاره بوائقه، جاره بوائقه. أي العمل أي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أو قال رجل أي الذنب أعظم؟ قال قال أنت أن تدعو لله ندا وهو خلقك، إلى أن قال فنزلت تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فأي سورة الآية هذه؟ الفرقان. سورة الفرقان. أحسنت. نهاية المجلد الثالث، كتاب الإيمان إلى نهاية المجلد الثالث. طيب نعم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. ذكرت أثناء الحديث أنني لا أذكر شيئا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سليمان نبي الله عز وجل، وقد ذكرت حديثين عنه. أحدهما ذكرني الأخ محمود سلطان جزاه الله خيرا، والآخر ذكرته أثناء الأذان. الحديث الأول وهو عن سليمان، قال عليه الصلاة والسلام، وقد مر بنا وقد ذكرناه في كتاب الأيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن نبي الله سليمان حلف فقال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي رواية 70 امرأة، كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. الحديث فهذا فيه ذكر سليمان. وأما الحديث الآخر فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين، وحديث أبي الدرداء عند مسلم في العفريت الذي تفلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في صلاته، قال عليه الصلاة والسلام: وقد أخذه، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا، يعني في سواري المسجد هذا، لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. قال: فذكرت قول أخي: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فهذا يضاف إلى سيرة سليمان ابن داود على الجميع السلام والصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، بذراع لحم، وكانت تعجبه، قال فنهس منها نهسة، نهش منها نهشة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هتدرون مما ذلك؟ رفع صوتك. قال: هتدرون مما ذلك؟ قال: يجمع الله الناس يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، وتدن الشمس من الناس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد نزل بكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم: ألا أدهى عليكم بآدم؟ فيأتون آدم عليه السلام، فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وأسجد الملائكة لك، ألا ترى الملائكة فسجدوا لك، وأمر الملائكة فسجد لك، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع إلى ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فقال: إن ربي ألا تشفع لنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله، نفسي اذهب، وإنه نهاني عن أكل الشجرة فعصيته، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إنه كان لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي اذهبوا إلى غيري. قال عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن صعصعة: وقد صعد به إلى السماء الدنيا، قال: فأتيت على آدم. نعم، قال: فأتيت على آدم، نعم، حتى إذا أتينا السماء الدنيا فاستفتح، قيل: من؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد أوحي إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. قال: فأتينا على آدم، فقيل: مرحبا. فقال: مرحبا بي، فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. قال: ثم أتينا إلى السماء الثانية فاستفتح، فقيل: من؟ قال: محمد. قال: قيل: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وأوحي إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، ولا نعم المجيء جاء. فأتينا على يحيى وعيسى فسلمت عليهما، فقال: مرحبا، وهما ابن في رواية ابن خالة، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. قال: فأتينا إلى السماء الثالثة فاستفتحنا، فقيل: من؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد أوحي إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، ولا نعم المجيء جاء. وصرت بالصبو لك تعاد بالدبور، حديث من؟ ابن عباس رضي الله. يهود تعذب في قبرها بأيوب الأنصاري، إذا وضع أحدكم في قبره وتولى عنه أصحابه أنس رضي الله مستريح ومستراح منه أبي قتادة، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، حديث من؟ حديث أنس. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أبي هريرة. أي متن لإحداكن تكون ثلاثة من الولد فتعتسبون لا دخلت الجنة. أبي سعيد اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أبي عباس رضي الله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أبي هريرة رضي الله الأخصرون ورب الكعبة. أبي ذر رضي الله يهرب من آدم الشب منه اثنتان لمن؟ حديث أنس أن لهما أجران أجر الصدقة وأجر القرابة لمن؟ أم سلمة ما من أحد لو سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. أبي هريرة إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا. أبي سعيد ما من يوم يصبح العباد فيه لو ملكان ينزلان حليما. أبي هريرة رضي الله ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك حليما. أسماء طيب إن الصيام جنة حليما. أبي هريرة وإذا جاء رمضان أكمل. إذا جاء إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين حديث أبي هريرة. طيب إن أمية لا نكتب ولا نحسب حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله. إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا حديث أبي هريرة رضي الله. والشهر عيد لا ينقصان. أبي بكر رضي الله. ذهب المفطرون اليوم بالأجر حديث أنس. ليس البر أن تصوموا في السفر حديث جابر. طيب صم يوما وأفطر يوما حديث ابن عمر. وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة الحليفة عباس رضي الله. طيب يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة على ابن الحضرمي. لا تدخل المدينة رعب المسيح لمن؟ نعم لا يدخل الدجال ولا الطاعون حديث أبي هريرة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أبي هريرة رضي الله. إن أحدا جبل يحبنا ونحبه أنس رضي الله. يا معشر الشباب ابن مسعود من استطاع منكم الباءة فليتزوج ابن مسعود. تنكح المرأة لأربع لجمالها لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك ترجي من تشاء حديث من؟ حديث عائشة رضي الله. حديث عائشة شر الطعام طعام الوليمة ابن أبي هريرة. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله وقال بسم الله اللهم جنب الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا ابن عباس كل أمة معافاة إلا المجاهرين. أبي هريرة رضي الله. استوصوا بالنساء خيرا أبي هريرة رضي الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل عائشة. فتلك حفصة وعائشة حديث من؟ حديث ابن عباس. حديث ابن عباس. طيب لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن حديث حبيبة رضي الله. طيب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاب تلك المسائل. نعم حديث سهل بن سعد رضي الله. ألم ترى أن مجززا المدلجي حديث عائشة رضي الله. طيب لا تحرموا أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب حديث عائشة. إنما الولاء لمن أعتق عائشة. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن ابن عمر وعن هبته حديث من؟ حديث ابن عمر. طيب الطعام بالطعام حديث من؟ أول الذهب بالذهب حديث أبي بكر وأبي سعيد. أبي سعيد إنما الربا في النسيئة حديث أسامة. إن الحلال بين والحرام بين. النعمان بن بشير. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم حديث من؟ أبي جحيفة. قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة حديث من؟ جابر رضي الله. ما لي أراكم عنها معرضين أبي هريرة. لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير حديث من؟ عباس رضي الله. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. النعمان بن بشير. لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم حديث أسامة. ألحقوا الفرائض بأهلها ابن عباس. أن آخر آية نزلت آية الكلالة حديث من؟ حديث جابر رضي الله. حديث البراء وجابر. البراء وحديث جابر نزلت يستفتونك. طيب أصاب عمر أرضا بخيبر ابن عمر رضي الله عنه. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النذر حديث من؟ حديث ابن عمر. حديث ابن عمر. طيب أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء ابن مسعود رضي الله. لا تقتل نفس ظلما لا كان على ابن آدم كفل من دمها ابن مسعود رضي الله. لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله حديث من؟ ابن مسعود رضي الله. باب ما جاء في القسامة حديث من؟ حديث سهل بن حزمة رضي الله. حزمة. طيب لعن الله السارق حديث من؟ أبي هريرة رضي الله. لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات لا في حد من حدود الله أبي بردة رضي الله. طيب إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصن عائشة. الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله عمر. أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر أجر الحديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله. أو عمرو بن العاص. عمرو عمرو بن العاص. عمرو حديث عمرو ابن العاص وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.